مع الحديث اللي يتكلم عن خلق الإنسان عن التدبس في خلق الإنسان. عن إيش؟ عن التدبس في خلق الإنسان. نعم. يعني يجمع خلق أحدكم في بطن أمه. نعم. 40 يوما. نعم. فمن جملة الحديث أن ملكا يكتب له رزقه الذي قدر له. والله تعالى يقول فاتحوا في منافيه وابتلوا من رزقه وإلى كل شيء. سؤال السائل قبل يومين سألني أحد العلماء كيف نوفق بين الحديث والسعي في الرزق؟ الرزق مكتوب وعلي أن أسعى، فكيف أوفق بين هذين الأمرين بين الآية والحديث؟ جميل. ترى هل الرزق فقط هو المقسوم أم هناك شيء آخر في نفس الحديث؟ السعادة والشقاوة والعمر، تذكر هذا جيدا؟ نعم. كيف نوفق بين كتابة السعادة والشقاوة وقول وقل اعملوا فسيرى الله اعمالكم ورسوله؟ هذا هو الجواب. هذا هو الجواب. الجواب الاخذ بالاسباب. هذا الجواب اعجبت مثل هذا، ويعني قلت ذلك العام وكان يجمع من العلماء ان اخذ بالاسباب والاصل، لكن علي ان اسعى في بدايه الطريق، ولكن ما كان قد كتب لي فلن احصل على غيره. اما قولك في بدايه الطريق فكلمه بدايه ما هي دقيقه. تفضل. بدايه والنهايه. بدايه طريق، يعني ان تمشي في الطريق الى النهايه، ثم الله عز وجل يقدم اليك ما سبق في الازل او في علمه عز وجل. أنا كان جوابي السابق من باب الجواب الموجز المختصر، لكن الحقيقة أن الأمر بالنسبة لعامة الناس يتطلب تفصيلا. كثير من الناس يتوهمون من بعض النصوص الشرعية في الكتاب والسنة أن القضية قضية حظ ونصيب، هل لله كتبه سعيد؟ خلاص مهما فعل فهو سعيد، وهل كتبه شقي أو كافر؟ مهما فعل فهو شقي أو كافر. وبخاصة حينما يسمعون الحديث الذي يقول أن الله عز وجل لما خلق الخلق قبض قبضة بيميني فقال هؤلاء إلى الجنة ولا أبالي، وقبض قبضة بشماله وقال هؤلاء إلى النار ولا أبالي. فهذا الحديث يفهمونه جماهير الناس، حتى بعض العلماء الجبرية أو الأشاعرة، أن هذه القبضة مع أن قبضة الإله الذي وصف نفسه بكل صفات الكمال ومنها قوله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يتبادر إلى ذهنهم أن هذه القبضة الإلهية كقبضة أي إنسان جاهل، كون من الحب من القمع أو الشعير، أمهر إنسان أعقل إنسان بيقبض قبضة ما يدري ما الذي قبض عليه من الحبوب أو من الجيوان أو من التراب أو الحصيات الصغيرة، ما يدري، لكن الله يدري. فهو ربنا عز وجل حينما قبض هذه القبضة يجب أن نتصور فورا أنها قبضة العالم العادل الحكيم، لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء. فليست هذه القبضة كقبضة البشر الجاهلين العاجزين الآخرين. إذن هذه القبضة قبضة اليمين، قبضة